لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث الإسراء والمعراج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث جابر رضي الله عنه يتعرض لطرف من قصة الإسراء وبيان موقف كفار مكة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبرهم بخبر الإسراء. وتعلمون أيها الإخوة بعد المسافة المكانية بين مكة وبيت المقدس، وعلى الأخص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم تكن هناك وسائل ميسرة للسفر والانتقال، ولم تكن هناك وسائل سريعة كما هو الحال بالنسبة عليه الآن، فإن المسافر على ظهور الإبل من مكة إلى بيت المقدس كان يمكث قرابة شهر حتى يصل إلى بيت المقدس ذاهبا، ويمكث مثل ذلك في قفوله وعودته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يسر له الانتقال من مكة إلى بيت المقدس ليلة أسري به صلى الله عليه وآله وسلم في زمن يسير لا يمكن أن يحصل لأحد من البشر في مثل تلك الظروف وبمثل تلك السرعة إلا لنبي أكرمه الله سبحانه وتعالى وأيده بمعجزاته، فهي معجزة من المعجزات. والسبب في كونها معجزة سرعة الانتقال من غير أن توجد ظروف مهيئة كما هو الحال الآن. فإن المعلومة أيها الإخوة أن وسائل النقل السريعة هذه كالطائرات وما في حكمها لا بد لها من شروط معينة بالنسبة للركاب، حيث تحجب الهواء الخارجي عنهم، لأن الناس لو سافروا في الطائرات من غير وجود هذه الحواجز التي تمنع احتكاك الهواء بأجسامهم لماتوا، ماتوا من سرعة الطائرة وشدة احتكاك الهواء. النبي عليه الصلاة والسلام سافر أسري به على ظهر البراق، دابة أرسلها الله سبحانه وتعالى إليه مع جبريل، وهذه الدابة سريعة تضع يدها عند منتهى طرفها وقطعت المسافة في مدة وجيزة. والمعجز في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بينه وبين الهواء الخارجي حواجز تحجبه، هذا هو وجه الإعجاز. والمعجزة تظل معجزة في كل زمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يمكن لبشر أن ينتقل الآن بهذه السرعة من غير أن توجد حواجب تحجزه عن الهواء حتى لا يقطع جسده. هذا هو وجه الإعجاز، فالله سخر ذلك لنبيه من غير أن توجد حواجب ومن غير أن توجد وسائل تمنع وصول الهواء إلى جسده الشريف. انتقل بتلك السرعة مع عدم وجود وسائط تمنع وصول الهواء إلى جسده كما هو الحال بالنسبة لوسائل النقل السريعة في هذا الزمان. وهذا هو وجه الإعجاز في السرعة وفي عدم توفر الوسائل التي تمنع وصول الهواء إلى جسد الراكب. أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى بيت المقدس وأما بالنبيين فيه كما سيأتي في الحديث التالي. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من ليله، أسري به وعرج به إلى السماء وتلقى من ربه ما تلقى ورأى ما رأى وفرض عليه ما فرض وعاد من ليله. وهذا هو الإعجاز الذي لا يمكن أن يتكرر لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما أصبح قام يخبر أهل مكة، وحال أهل مكة معه كما تعلمون، كذبوه وآذوه وحاولوا إخراجه وحاولوا فتنته بكل وسيلة ممكنة. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر الإسراء قالوا هذه آية كذبه، هذا دليل الكذب الذي لا يمكن أن يتقبله عقل. نحن نضرب أكباد الإبل شهرا مقبلة إلى بيت المقدس وشهرا مدبرة، وهذا يزعم أنه ذهب وعاد من ليله، هذا هو الكذب. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام عهد قبل ذلك ببيت المقدس، فلم يره قبل ولم ينتقل إليه ولم يرتحل إليه قبل هذه الليلة، سافر إليه بليل وعاد، فقالوا هذه آية الكذب، صف لنا ما رأيت في طريقه. فقال رأيت عيرا لكم، قافلة من الجمال كانت لقريش مقبلة من الشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لهم تلك القافلة وسمع بعض أصوات أهلها وأخبرهم بوقت قدومها، قال ستقدم في اليوم الفلاني. ثم بعد ذلك أرادوا أن يتثبتوا، قالوا صف لنا بيت المقدس، إن كنت قد أسري بك إليه كما تزعم فصفه لنا، فإنا نعرف بيت المقدس من كثرة سفرهم وارتحالهم إلى بيت المقدس، يعلمون صفته ومكانه وما بداخله وأعمدته وأبوابه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له عهد به، فجلاه الله سبحانه وتعالى له بقدرته إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم وتدليلا على صدقه، جلاه الله كأنه ينظر إليه، قربه إليه وكشف الحجب حتى كأنه ينظر إليه، فوصفه لهم وصفا دقيقا فأسقط في أيديه. لما أخبرهم بالوصف إذا به الوصف الذي يعهدونه لبيت المقدس فأسقط في أيديهم، وهذا من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه. قال الراوي من ثغرة نحره إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، قال الراوي رحمه الله هو البراق، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟

ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك 70,000 ملك. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى موسى فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا الحديث أيها الإخوة يحكي قصة الإسراء والمعراج، وهذه القصة لها مكانة عظيمة في حياة المسلمين وفي تاريخهم، وهي أولا وقبل كل شيء من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا طرفا من الإعجاز في إسراء الحق تبارك وتعالى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس على ظهر البراق، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في سورة تسمى بهذا الاسم، سورة الإسراء، فقال ممتنا على عباده جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهي أمر لا يتطرق إليه شك، والذي يشكك في هذه القصة هذا يخالف القرآن ويخرج من الإسلام. هذا أمر حق وقع وثبت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإسراء كما ذكر العلماء المحققون والمعراج سبقته إرهاصات، ورد في عدة أحاديث أن الإسراء والمعراج كان رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. وثبت في هذا الحديث وفي غيره أن هذا كان يقظة، وجمع العلماء بين ذلك بأن هذه كانت مقدمات ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في نومه، كان تهيئة وتوطئة وإعدادا للنبي عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء كما تعلمون أيها الإخوة حق، لأنها من الوحي، فما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في نومه من الإسراء والمعراج كان حقا، لكنه كان توطئة لما سيحدث بعده حقيقة من الإسراء والمعراج في اليقظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما في الحجر، فجاءه جبريل ومعه بعض الملائكة فشق صدره صلى الله عليه وآله وسلم، قدما بين نحره إلى شعرته إلى أسفل بطنه، شق صدره عليه الصلاة والسلام. وحادثة شق الصدر أيها الإخوة من الأمور الثابتة التي لا يجوز التشكيك فيها، وقد حدث هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين. المرة الأولى التي شق فيها صدره صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان صبيا مسترضعا في بني سعد، عندما كان عند حليمة رضي الله عنها وكان يخرج مع أخيه من الرضاع يرعيان البهم صغار الغنم، فجاءه الملك فأضجعه فشق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه علقه وغسله، فذهب أخوه إلى أمه يركض فزعا يقول إن رجلا قتل أخاه القرشي، أخوه من الرضاع، فخرجت فزعة تريد أن تستطلع الخبر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قادم إليها، فاطمأنت ضمته إلى صدرها واطمأنت، ويقال إنها بناء على ذلك أعادته لأهله بعدها خشية من أن يصيبه مكروه. وهذا كله من تهيئة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لتحمل الوحي وتقبل ما يأتي بعد ذلك. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء وقت الإسراء والمعراج الحقيقي شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله، وغسل قلبه وملئ نورا وإيمانا وحكمة، لأنه سيتأهل النبي عليه الصلاة والسلام للتلقي عن الله مباشرة، ويتأهل لرؤية كثير من الأشياء التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بها، وهذا كله يحتاج إلى إعداد. فلما شق صدره عليه الصلاة والسلام غسل قلبه وملئ إيمانا، لأنه يتهيأ لهذا المقام العظيم الذي سيتلقى فيه عن الله سبحانه وتعالى، والذي سيطلع فيه على أشياء كثيرة لم تتهيأ لغيره عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بهذه الدابة البراق فركب عليها إلى بيت المقدس، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث وردت في المعراج، وأنه ركب النبي عليه الصلاة والسلام في كهف، في شجرة فيها كهف أو في غير ذلك، المهم أنه عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، عرج به إلى السماء ومعه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يستفتح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن السماء فوقنا أيها الإخوة، وأن هذه السماء طبقات بعضها فوق بعض، ويدل على أن لهذه السماء أبواب جعلها الله سبحانه وتعالى، فاستفتح جبريل عليه السلام طلب أن يفتح له باب السماء الدنيا، فسئل من؟ فقال جبريل، قيل له ومن معك؟ قال محمد، فسأله خزنة أبواب السماء، حراس أبواب السماء، أو قد بعث؟ فقال جبريل نعم، هم عندهم خبر بما أعلمهم الله سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيبعث وأنه سيعرج به إلى السماء. فلما أخبروا بأنه بعث فتح له، قال نعم، قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. عندهم خبر به، هذه الأبواب لا تفتح لكل أحد، فنعم المجيء جاء ففتح له، ثم بعد ذلك خلص دخل إليها فإذا فيها آدم في السماء الدنيا آدم، فقيل له هذا أبوك، قال جبريل هذا أبوك، لأن آدم هو أبو البشر كما تعلمون، فسلم عليه، فسلمت عليه، سلم آدم على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد السلام، فقال له فسلم عليه، سلم النبي عليه الصلاة والسلام على آدم فرد آدم عليه السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أما كونه ابنا له فهذا معلوم، لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر كما قلنا، وأما كونه نبيا، كونه يقول والنبي الصالح، فهذا معلوم عند الأنبياء جميعا بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم به، وقد تكرر هذا مع كل نبي من الأنبياء الذين قابلهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات، كل منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح، مرحبا بالنبي الصالح. وترقى النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، كان يرقى من سماء إلى سماء، وفي عند كل سماء كان يستفتح، وعندما يخبر الملائكة حراس السماء كانوا يرحبون به ويفتحون له، وهكذا إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وفي هذه السماء كان إبراهيم عليه السلام، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم عليه مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام أب للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ترقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى التي يقول الله تبارك وتعالى فيها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله سبحانه وتعالى يثبت هذا لنبيه ويرد على الطاعنين عليه. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عجبا في هذه السدرة من كبرها وعظم ثمرها وأوراقها، الثمر سدرة، سدرة ثمر السدر ما هو؟ النبق، لكن النبق الذي نعهده في هذه الحياة الدنيا صغير كأطراف الأصابع كالأنامل، وأما هذه فنبقها كقلال هجر ثمر، قلال هجر هذه قلال كبيرة جدا توضع فيها الماء، فالنبق الواحدة منه كقلال هجر، يضرب بها المثل في كبرها، يضرب بها المثل في كبرها. القلة هي الإناء الذي يوضع فيه الماء، ولكن قلال هجر كانت أكبر أنواع القلال، وأوراقها كآذان الفيلة. تصوروا آذان الفيل، أوراق هذه الشجرة السدرة مثلها. وهذا يؤكده أيها الإخوة، هذه السدرة الجنة تؤكده ما جاء في بعض الأحاديث أنه ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، سدر وسدر، سدر في الدنيا وسدر في الآخرة، تشابه في الاسم ولكن اختلاف كلي في الحقيقة، الثمار التي فيها وطيرها وخمرها وعسلها وأنهارها وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم ليس بينه وبين نعيم الدنيا من صلة إلا التشابه في الاسم، التشابه في الاسم، لؤلؤ ولؤلؤ ومسك ومسك وطير وطير وأنهار وأنهار، لكن أين هذا من ذاك؟ ليس هناك بينهما وجه شبه إلا في الاسم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا أنموذج يبينه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليعرفنا به شجرة واحدة، هذه سدرة المنتهى، كيف ثمرها وكيف أوراقها. ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجري من أصلها أربعة أنهار، أربعة أنهار، نهران في الجنة منهما أحدهما الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونهران في الدنيا وهما النيل والفرات. النيل والفرات نزل من الجنة وهما من أنهار الدنيا، وهذا فيه دليل على بركتهما وخيرهما أنهما نزل من الجنة. وإن كانت خطايا البشر وذنوبهم ومعاصيهم قد تذهب كثيرا من البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الماء المطر الذي ينزل من السماء ماء مبارك، نزلنا من السماء ماء مباركا، لكن قد ترفع هذه البركة بالكلية أو قد يحصل